السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، ما قولكم في من قال أن الجاحظ وإن كان معتزلي العقيدة وكان لا يصلي كما ذكر ذلك الخطيب، وكان من أئمة البدع كما ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال، وذكر الخطابي أنه مغموص في دينه، وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه كان يرمى بالزندقة وقد أنشد في ذلك أشعارا، وكلام ابن حزم أيضا فيه في الملل والنحل؟ ما رأيكم في من يقول رغم كل هذا أن كتبه معتمدة في الأدب، ولا نستطيع يعني أن نستغني عن هذه الكتب قيد أنملة، لأن كل ذلك شيء وكتب الأدب شيء آخر، فلا بد أن نقرأ له في الأدب. ما قولكم في من يقول هذا الكلام؟ شيخنا بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله وبركاته. الكلام عن الجاحظ طويل وكبير، والعلماء كلمة وأقدمها وأحسنها وأمتنها وأجمعها كلمة تلميذه ابن قتيبة الدينوري أديب أهل السنة، وقال أنه يفعل يقول شيء وينقضه، وبتعبير موجز شديد الجاحظ أسلوبه في السماء عالي، ولا يمكن للإنسان أن يرقى في بلاغته إلا أن يكون قارئا له. وبإيجاز الجاحظ عبارة عن صحفي متفنن، صحفي يعرف من كل شيء شيئا، ولكنه ما غاص في حقيقة الأشياء، وليس بعالم ولكنه أديب. ويذكرون أن بعض كتبه يعني لمن أراد الأدب لابد أن يمر بها كالبيان والتبيين، لابد أن يقرأه كل أديب مع الكامل، مع الكتاب عيون الأخبار. هذه كتب يعني يعتبرونها عمود في الأدب. بارك فيك.